يا من على قولوا يا رب يا كريم يا من على يا من على فرأى ما في القلوب فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى وظلام الليل منسدل يا ربي أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه أنت الغياث يا رب أنت الغياث يا رب أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه أنت الدليل لمن حارت به الحيل يا كريم يا رب إنا قصدناك والآمال واثقة والكل يدعوك ملهوف ومبتهل يا الله يا رب يا إنا قصدنا والآمال واثقة والكل يدعوك ملهوف ومبتهلون